لله رب العباد ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب سبحانه حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبل برفع مثل الاستعانة سبحانه أنزل كتابا مستنيجا على كتاب التوكل وزجر عن أسباب العقاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سمع فقيه الظن ومحبوس الخطاب وأبصر فلم يستر نظره حجابا سبحانه ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب أما سمعت بذلة آدم وما جرى من عتاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب أحمده سبحانه وأصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الألباب وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس الله وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعهد الصواب وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب اللهم يا من اقرارك امرك على ال محمد اللهم احفظنا بحال والمال وارزقنا التزلزل قبل حلول التراب والهمنا الاعتبار بسيد الاطراف وارشدنا عند السؤال الى صحيح الجواب وهب لشيخنا معاصي الشباب وارزقني من حولنا عمارات القلوب الخراب برحمتك يا كريم يا رحمن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إلى أخاك أرفع رهبتي وإن كنت لا ذا المن والجود مجرما أعرضني ذنبي فلم أطلقه بعفوك ربي كان عفوك أعظم فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجوز وقدوه يصدقك آدما فإن تعف عني تعف عن متبادل ظلوم وشوم لا يزاين مأثما وإن تنتفر مني فلست بآيس وإن أدخلت نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو الأعلى والأجسام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنى وإنما توعد كل آت وما أنتم بمعجزين روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن السابقون الآخرون يوم القيامة بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهداهم الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد وروى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة الحديث عن يوم الجمعة كما قدمت في حديث أبي هريرة نحن السابقون الأولون يوم القيامة فجعل الله عز وجل هذا اليوم فضلا لأمة الإسلام هذه هدية من الله عز وجل وقد اختلف من كان قبلنا من كان قبلنا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فاختلفوا فيه فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومه يعني يوم الجمعة الذي عرضه الله عز وجل عليه فأبت اليهود إلا السبت وأبت النصارى إلا الأحد فهداهم الله عز وجل له كما هدى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في صحيح الإمام البخاري من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه في رحلة الإسراء والمعراج قدم للنبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فقيل له خذ ما شئت، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هديت إلى الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمته، كما قلت لك هذا الحديث البخاري. هداية الله عز وجل لهذه الأمة، كما اختار اللبن ولم يختار الخمر فهديت أمته، اختار الله عز وجل لنا هذا اليوم، هذا من فضل هذا اليوم. كما أورد الإمام مسلم في صحيحه والبخاري أيضا من حديث جابر أن يهوديا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابك تقرأ لها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكان ذلك يوم الجمعة. فهي هداية الله واختيار الله، ليس اختيار أحد أن يجعل هذا اليوم يوم عيد، فقد نزلت الآية في يومين عيدين للمسلمين وليس عيدا واحدا، فالجمعة عيد ويوم عرفة يوم عيد للمسلمين. هداية الله عز وجل لهذه الأمة هدانا الله لها، فالناس لما فيه تبعه، يعني اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد يوم الأحد. كذلك من فضله هذا اليوم العظيم جعل فيه ساعة إجابة، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي لله تعالى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها، الحديث أشار بيده يقللها، يعني أنها في الوجه ساعة خفيفة، ساعة قليلة، ساعة خفيفة، ساعة قليلة. ساعة في يوم الجمعة كما روى أبو داود والنسائي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، 12 ساعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال: وهي آخر ساعة بعد العصر. حدد طبعا العلماء اختلفوا في وقت ساعة الجمعة إمتى؟ على قولين. قول الأول ما قلت لكم ما رواه أبو داود والنسائي هذا الحديث: آخر ساعة بعد صلاة العصر. قول الثاني ما رواه مسلم من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن ابن عمر قال لأبي بردة: هل سمعت أباك يحدث في ساعة الجمعة عن رسول الله شيئا؟ فقال أبو بردة: نعم، سمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني هو على خطبته، هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا قول وفي صحيح مسلم كما ذكرت لكم. والقول الآخر ما رواه أبو داود النسائي وصححه العلامة الألباني كما أخبرته. فالقولان معمول بهما عند أهل العلم، فيدعو الإمام فوق منبره ويؤذن الحاضرون، ويدعو كل امرئ في آخر ساعة بعد صلاة العصر لنفسه، وأشار بيده يقلله، يعني أن وقتها قليل. ساعات 12 شهرا للقائل أن يقول 12 ساعة، يعني يوم 24 ساعة. تفضل. لو ان يوم الجمعه جه في الشتاء وساعات بقى يوم الجمعه في الشتاء 9 ساعات اليوم 9 ساعات من فجر المغرب والليل 13 ساعه او 14 ساعه 8 و14 9 و13 وهكذا هو 12 ساعه حتى لو النهار 9 ساعات حتى لو النهار 8 ساعات هم 12 ساعه يوم الجمعه دي اسمها 10 ساعه خلفه من طلوع الشمس ولا من اذان الفجر والصحيح عند اهل الشريعه دي انه من اذان الفجر احسب اذان الفجر لغايه طلوع الشمس لغايه طلوع الشمس ده يوم نقسمه 12 ساعه ممكن الساعه على 12 في 8 ساعات تطلع مثلا ساعه ربع تطلع مثلا 40 دقيقه دي الساعه بالشرع مش 60 دقيقه مش 60 دقيقه والساعه احيانا تكون كثيره واحيانا تكون قليله حتى جمعها الله عز وجل في قوله تعالى ويوم تقوم الساعه يومئذ يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلك كانوا يؤفكون يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إيه الساعة الأولانية وإيه الساعة الثانية؟ الساعة الأولانية ساعة من صراحة 50,000 سنة. ساعة 50,000 سنة سميت الساعة اللي هو يوم القيامة سميت الساعة. 50,000 سنة. الساعة الثانية أيام معدودة. ربما كانت يوم أو بعض يوم، وربما كانت سنة، وربما كانت 300 سنة. قالوا كده جماعة اللي عاشوا 300 سنة على وجه الأرض قالوا ما لبثنا غير ساعة وبيخوضوا بالساعة دي اللي هي 300 400 500 600 سنة كما كانوا يعيشون القديم دي الساعة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ده بيدل على إيه؟ على إن السنين دي كلها حسوا بيها كأنها يوم زي أهل الكهف كده بالظبط لما عاشوا 309 سنة لما صحوا كام يوم قالوا يوما او بعض يوم. كلام ما حسوش ب 300 كذلك يكون يوم القيامه. فتم ساعه وقتها 50,000 سنه سماها ساعه وتم ساعه ثانيه في هذا الوقت القصير. فساعه الجمعه يقدرها يعني وقتها قليل اخر وقت مع الطلبه ممكن تبقى نص ساعه ممكن تبقى ربع ساعه فيجتهد المجتهد. في ساعه كده في ساعه بالليل لا يوافقها في الصحيح ايضا لا يوافقها عبد مسلم يسال خير الدنيا والاخره الا اعطاه اياه وهذه الساعه تساوي ثلث الليل ثلث الليل ساعه ممكن تبقى ربع ساعه وساعه ممكن تبقى ثلاث اربع ساعات ساعه ثلث الليل ثلث الليل الاخر يتكلم عنها انها ساعه وفي حديث اخر قال تجلى ربنا في الثلث الاخير من الليل هل من سائل فاعطيه هل من نائم فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له حتى يطلع الفجر كبيره قوي الساعه دي فرق كبيره قوي فساعتنا ساعه قليله اشار يزيد القليلون هذا فضل يوم الجمعه لهذه الامه امه الاسلام اما عن واجبات هذا اليوم فتكلم بعضهم عن غسل الجمعه قال واجب وغسل الجمعة كما روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل دي لفظ في رواية عن ابن عمر قال وغسل الجمعة على كل محتل من غير كلمة واجب طبعا كلمة واجب دي عشان بعضهم تكلموا كلام كتير جدا في صفحات كثيرة أنا أختصر لك الكلام اختصارا كلمة واجب دي أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مصطلح عليها كما بعد إمام الشافعي وعلم أصول الفقه لكلمة واجب هو الذي يحسب تاركه ويساب فاعله والكلام ده لا مش هو ده المتعارف عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها بذكر المحرمات الكبائر في سورة الإسراء يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مكروهه دي عن الكبائر دي بمعنى ان هو اصول الفقه اللي هو المكروه لا يزال فاعله ولا يحسن تاركه ده تعريف المكروه في اصول الفقه هو ده التعريف ده ربنا ذكر في اصول الاسراء لا ربنا كان المكروه في اصول الاسراء يعني دي حرام ده ذكر الزنا وذكر القتل وذكر اشياء وفواحش ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكلمة واجب في حديث أبي سعيد الخدري الجمعة أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم كلمة تحسسك العلماء الكبار اتخذها بالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنها مستحبة كما قال ابن عباس غسل الجمعة في سنن أبي داود وصححه الألباني غسل الجمعة ليس واجب ولكنه مندوب إليه ده قول ابن عباس وقول ابن مسعود وقول الأئمة الأربعة تدلوا أيضا بحديث عمر الذي هو في صحيح مسلم كان يقول الناس فدخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال أقوام يتأخرون بعد الميلاد فقال عثمان يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أني سمعت النداء فتوضأت ثم أتيت قال والوضوء أيضا كمان الوضوء ألم تسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل الحديث استدل بالفريقين من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب على أن عمر أنكر عليه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل وعلى أن الفقهاء قالوا ولم ننكر أحد من الصحابة على عثمان ولم يلزم أحد عثمان أن يغتسل ثم يجيء روح تطلع في الدوائر ولم يفهم عثمان نفسه وهو احد اصحاب السنن اصحاب السنن خمسه سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي احدها عثمان وعثمان نفسه جه من غير ما يبتسم توضا ثم جاء ثم انه قد اخرج الامام ابو داود والترمذي من حديث سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل ده الحديث العمدة اللي تدل فيه الفقهاء عامة حديث العمدة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وقد استدلوا أيضا بما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فلم يفرق بين اثنين وانصت واستمع ولم يلغب كان له كفاره ما بينه وما بين الجمعه التي قبلها في روايه الجمعه الاخرى كفاره في روايه مزيد ثلاثه ايام يعني الفعل دي كفر عنه 10 ايام الشاهد في الحديث ايه؟ اللي هو قال من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه ما ذكرش ثم إن عائشة تقول في حديث البخاري كان الناس يأتون من منازلهم والعوالي يجوا من مكان بعيد والعوالي بعيد أو في المدينة يأتون من منازلهم والعوالي فيصيبهم الغبار والعرق ثم يكون لهم رائحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم اغتسلتم ليومكم هذا قال عامة العلماء والتفضيل لكان أفضل لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا يعني لكان أفضل والأفضلية من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ده بالنسبة للغسل أما بالنسبة لصلاة الجمعة نفسها فإن صلاة الجمعة واجبة على كل رجل مسلم حر بالغ عاقل مقيم صحيح رجل فرض بذلك النساء فهي ليست واجبة على النساء. مسلم فلا بد له من الاسلام لا يكون كافرا. حر فهي ليست واجبة على العبد. عاقل فهي ليست واجبة على المجانين. بالغ فهي ليست واجبة على الصبيان. مقيم ليست واجبة على المسافرين. صحيح ليست واجبة على المرضى. هذه يعني صلاة الجمعة الذي انزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث ابن عمر وابي هريره ولفظهما والحلم في صحيح مسلم قال صلى الله عليه واله وسلم لينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين فكان ترك صلاه الجمعه من اكبر الكبائر خلافا لصلاة الجماعة. صلاة الجماعة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال سنة مؤكدة، منهم من قال فرض كفاية، منهم من قال فرض عين على كل مسلم في صلاة الجماعة، لكن لم يختلف عالم مع عالم على أن صلاة الجمعة واجبة على ما ذكرت لكم من الشروط. صلاة الجمعة مستحبات الجمعة، غسل الجنابة، كلام عن غسل الجمعة هو مستحب، بعض العلماء قال واجب الفرض، لكن غسل الجنابة هذا مستحب لا خلاف فيه، مستحب لما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، في حديث البخاري، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه نار جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بطر، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا مقرنا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. حتى إذا خرج الإمام خرج عن خلاف كلهم، حتى إذا خرج الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. ومصداق ذلك حديث أبي داود الذي هو مختلف في صحته: من غسل واغتسل وبكر واغتسل ومشى إلى الجمعة والمغرب، حديث معروف اختلفوا في صحة هذا الحديث. هذا حديث يؤكد معنى من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، لأن بعض العلماء قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، كأنه يقول من اغتسل يوم الجمعة كهيئة غسل الجنابة، وليس المقصد هو غسل الجنابة، كما قال الله عز وجل: وهي تمر مر السحاب. هي تمر مر السحاب مش زي السحاب، يعني الفرق أو المفهوم كمر السحاب، كمر السحاب. فقال لك من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي حالة الغسل أو كيفية الغسل كغسل الجنابة، هذا قول محور عند العلماء. التبكير من السنة المستحبة أن تبكر صلاة الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة وطوى الصحف يستمعون الذكر. أول حضرتك بتخش قبل الإمام يطلع المنبر كل اللي دخل اسمه كتب، اسمه كتب، اسمه كتب. قول لي يعني تجي بعد الإمام ما طلع على المنبر ملوش أجر، ملوش أجر من النبي قال عليه اللي هو غفران 10 أيام من الجمعة للجمعة وزيادة 3 أيام، خدت بالك؟ ملوش أجر إن من مشى كل خطوة تحط لسيئة أو ترفع درجة والكلام ده، الأجور دي خدت بالك؟ لكن تكتب له جمعة تسقط عنه جمعة، يعني هو زي ما صلاش أصلا؟ لا لا، وصلى لم تحسب عليه فرض الجمعة، خلاص هو فرض الجمعة، حتى لو جبت التشهد استغفر الله، حتى لو جبت الركعة الأخيرة، لأن إحنا عندنا في الشرع تدرك صلاة الجمعة بركعة. لو أنت دخلت المسجد والإمام بيصلي في الركعة الثانية الله أكبر وراح راكع، ورحت أنت جاي ورحت رايح للركوع الله أكبر ركعت معاك الركعة الثانية، أنت أدركت صلاة الجمعة. لو دخلت وهو بيقول سمع الله لمن حمده في الركعه الثانيه وقف صلي 4 ركعات، حضرتك ما ينفعش تصلي ركعتين، لازم تصلي 4 ركعات. ليه؟ لان صلاه الجمعه بتدرك بركعه كامله، اما صلاه الوقت فتدرك بالتشهد الاخير. صلاه الوقت تدرك بتكبيره الاحرام او بالركوع او بالسجود كما قال صلى الله عليه وسلم، تدرك بسجده لما روى الإمام البخاري ومسلم الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فقال صلاة الوقت دي تدرك بسجدة. لو ركعت أول ركعة سجدت أول سجدة وأنت في صلاة العصر والمخرج المؤذن قال الله اكبر الله اكبر وانت سجدت انت كده حفظ نظرك. لو قبل ما تنزل في الركوع وترفع من الركوع الله اكبر والمؤذن قال الله اكبر الله اكبر صلاه المغرب انت كده ما لحقتش المغرب. يبقى صلاه الوقت بتدرك بسجده، صلاه الجمعه بتدرك بركعه، صلاه الجماعه بتدرك بالتشهد الاخير. فرق من الثلاثه الله يبارك فرق من الثلاثه. صلاه الجماعه لو دخلت الامام بيصلي جماعه بالناس ولحقته في التشهد الاخير تحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته دين ودين، اشهد ان لا اله الا الله، السلام عليك وعلى من ارسل فيه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وروح الراجل قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. انا كده ادركت صلاه الجماعه بالتشهد او بالتشهد، صلاه الجماعه بدرك التشهد، صلاه الوقت بدرك السجده، صلاه الجمعه بدرك بركعه صلى الله عليه وسلم. فهي تدرك صلاه الجمعه بركعات واحده تكبير، تفكر بالصلاه تخش اول ما تخش المسجد قبل ما الامام يبدا انت اتكتبت حضرتك رقم كام؟ رقم 69. انت ليك رقم، هما النبي يقول كده يكتبون الاول فالاول، رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه رقم اربعه، كل دي درجات في الجنه. كان زمان بيحط عليا كان زمان بيصلوا الفجر وعود المسجد عشان يلحق الساعه الاولى. اصلك احنا مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بقى كده احنا مصدقين. والحديث في الصحيحين مش الصحيح في الصحيحين اللي يجي في اول ساعه، الساعه تتقسمها على خمسه من صلاه الفجر من اذان الفجر من اذان الجمعه تقسم الوقت ده على خمسه، هيطلع بقى ساعه ونص ساعتين الجزء الواحد على خمس اجزاء. الجزء ده اسمه ساعه، هتيجي في الجزء الاولاني كانك قدمت بدلا كانك ذبحت لله عز وجل جمل. شوف حضرتك ثمن الجمل كم في الثمن ده، كانك ذبحت جمل لله عز وجل. ومن جاء في الساعه الثانيه فكانما قدم القرن والقمر، والثالثه كبشا وركع دابا ويقول غيظا حتى اذا دخل قد جلس الامام جلس يستمعون له. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الامام النسائي خير ما طلعت عليه الشمس يوم الجمعه، فيه النفخه وفيه الصحبه وفيه خلق ادم، فاكثروا فيه من الصلاه عليه فان صلاتكم معروضه عليه. قال رجل من القوم يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد انمت بليت، انمت عن بليت جسرك راح اكل التراب وقد أرنت. قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وصلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سورة الكهف، فقد ورد الحديث صححه بعض علماء الحديث وهو الحاكم البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور بين الجمعتين. قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر في يوم الجمعة هذه سنة قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. والمعلومة يعني احنا مش بنقرا السورتين دول عشان السجده، عشان بعض الطيبين بيقوم جايب اي سوره كان فيها السجده يقوم قارئها عشان يجيب سجده. يقرا سوره الصيد بقى، يقرا سوره النجم، يقرا سوره العرب، اي سوره فيها سجده يقوم قارئها عشان يسجد. مش المقصود السجده، السجده مش مقصوده. انت ممكن تقرا بالسجده والانسان ما تسجدش، يجوز ما تسجدش ايوه، ينفع ما تسجدش ايوه، ينفع ما تسجدش، دي حاجة مستحبة. أنا قرأت وجدت على وجدت آية السجدة وما سجدتش وكملت القراءة، عليا شيء؟ لا ليس عليك شيء. يبقى المقصود مش السجدة، أنا كنت بعملها كده تعمدا مع الناس، كنت أقرأ السجدة والإنسان في صلاة الجمعة والله لا أسجد. مش عشان حاجة، السجدة فيها فرض طبعا. لا أسجد ده أسجد. رأى يرغب عنه الشيطان، لكن أنا عايز أعلم الناس أنا مش بقرأهم عشان السجدة، أنا بقرأهم عشان الآيات اللي في السجدة. عشان الآيات اللي في سورة الإنسان. فنحن مأمورون بذلك. من هي يوم الجمعة؟ من عنه أن تخصص يوم الجمعة؟ تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، وتخص ليلة الجمعة بقيام من بين الأيام. روى هذا الحديث الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بالقيام من بين الأيام، ولا تخص يوم الجمعة بالقيام بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون رجل له صوم فليصم ذلك الصوم. يعني إيه؟ يعني واحد يصوم يوم ويوم، فصام الأربع وفطر الخميس، صام الجمعة وفطر السبت، دعته هو بيصوم يوم وبيفطر يوم، فجي اليوم الجمعة منفرد، ملوش علاقة باللي قبل ولا اللي بعد، يجوز؟ أه يجوز، وده معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم، بمعنى إن يوم العاشر من المحرم اللي أنت إن شاء الله بإذن الله هتصوم بكرة، جه يوم الجمعة وانا عايز اصوم العاشر بس، هل عليا من جناح؟ ليس عليك من جناح، يعني مش لازم اصوم التاسع، مش لازم اصوم التاسع، التاسع مستحب، بل اقول لك وازيدك من الشعر بيتك: صيام يوم المحرم نفسه مستحب، صيام اليوم نفسه اللي هو المحرم نفسه ده مستحب، فليس عليك جناح اصلا ان تركته. عشان بس بعض الناس يقول لك: لا لازم تصوم التاسع. مين اللي لازمها حضرتك؟ وسنة النبي انت تصوم التاسع والعاشر، ما سمعتش خالص انا او قرات في بعض كلام المتقدمين انت تصوم 11، انا ما اعرفش جواه من ايه، انا كل اللي اعرفه في الاحاديث النبي قال: لو عشت للطافل لاصومن التاسع، فما عشت يبقى سنة التاسع. جبت النبي انت 11، لو ما لحقتش تصوم التاسع ماشي، ساعتها اقول لك بالقياس، بالقياس هنصوم العاشر وال11 ده بالقياس، لكن واحد يقول لك والافضل والاولى والاقرا والاكمل والارجى بالالفاظ دي ان انت تصوم التاسع والعاشر وال11، ما اعرفش يوم منين ال11، ما اعرفش، لو ما كنتش التاسع كنت ال11 عشان تبقى انت خالفت اليهود بالقياس، لكن كنت التاسع وكنت العاشر جبت منين ال11؟ النبي قالها، الصحابه قالتها، ما سمعتش بصراحه الكلام ده، سمعت. فلا تخص ليلة الجمعة بالقيام من بين الأيام، ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام. وأقول بالمناسبة التخصيص بدعة. يعني ايه التخصيص بدعة؟ يعني حضرتك زيارة القبور دي مشروعة ولا مش مشروعة؟ طبعا زيارة القبور مشروعة. طيب إن أنا أزور القبر كل يوم جمعة ده شيء مشروع ولا لا؟ ليه ما درست أي مشروع؟ هو مشروع بس ما تحددش ما تخصصش. التخصيص بدعة. ان انت تخصص اول يوم العيد كلمة وقت ابويا الله يرحمه بدعة. ما تخصصش اول يوم العيد ان انت تروح لابوك، ما تخصصش يوم الجمعة، ان مفيش زيارة قبور غير يوم الجمعة. من اين اتيت بهذا التخصيص يوم الجمعة؟ ليس هذا موجودا في شرع الله عز وجل. اكل الثوم والبصل يوم الجمعة. نقل العلماء التحريم على اكل الثوم والبصل بعد الميناء الاول يوم الجمعه دي، ونقله النووي وغيره، لست انا حرام اكل الثوم والبصل، لان عندنا تحريم لاي حد ياكل ثوم وبصل في اي يوم من الايام يخش المسجد. كان ثوم وبصل حضرتك صلي في بيتك، والحديث مخرج في الصحيحين من كثير من الصحابه منهم جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل من هاتين الشجرتين فليعتزل مصلاه، روايه فليعتزل مسجدا وليصلي في بيته الامر. وقال النووي في شرح هذا الحديث في صحيح الامام مسلم: هذا نقل للتحريم بالاجماع. بالاجماع ما تاكلش بصل وتخش. قول لي انا عندي حته لبان كل ركس او اكل نعناع وريحه البقا هتروح، يقول لك الرائحه في الجو مش في البق، الريحه في الجو. يعني ايه؟ لو انك تجشأت لغايه الجشاء، الريحه بتاعت الجشاء اللي بتطلع من الفم ولا بتطلع من المعده؟ تطلع من المعده، فاول ما تتجشأ اللي جنبك كله يشم الرائحه دي يبقى مش قادر ياخد. والله والله وبالله انا مره كنت واقف جنب واحد كده كدت ان استقيم خلاص، كل اللي بطني هينزل والله، ما من هذه الرائحة من نبل هذه الرائحة، ففي ناس ما تستحملش، غير أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك نقول لله الشراب حضرتك في رجلك بقال ثلاث أيام ما تخش المسجد بتاعنا بالشراب اللي بقال ثلاث أيام، شرابك حاسس إن ريحته وحشة اقلع الشراب ما تمسحش عليه. يبقى شغالين، كنا شغال في شركة زمان شركة زيوت، وكان الناس بتاعت البتاع ده اللي هو بتاع الشغل ده سبتي وبيقعد في رجليهم من 8 ساعات ويجي يصلي معانا العشاء، الشراب مكمكم وريحته كلها عرق وريحة لا تطاق، ويقوم دايس بالشراب ده على مكان المصلى، تيجي حضرتك تسجد وتحط مناخيرك على مكان المصلى مش قادر تاخد نفسك تتنفس الصعداء، هذا لا يجوز شرعا بالقياس، لا يجوز شرعا، ما ينفعش اخش وانا ريحه الشراب بالطريقه دي ولا تروم ولا وضوء بعد كده. اخيرا في المنهيات لا بيع ولا شراء بعد صلاه او بعد نداء اليوم الجمعه وبعد النداء الثاني مش الاولاني، والنداء الثاني والاولاني ده هيجي تفصيل كلام ان شاء الله في جلسه الاستراحه باذن الله عز وجل. فالبيع والشراء لا يجوز لرجل حر بالغ عاقل مقيم صحيح. ليه الشروط دي؟ لان ممكن واحده تبقى فاتحه سوبر ماركت وقاعده هي تشتري وتبيع وجمعه شغاله ما نقدرش نحرم عليها، في قول كده هو في التحريم عموما لاي حد تلتزم الجمعه او لا تلتزم الجمعه، تحريم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه دي فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. نقول لهم كما قال الشافعي انما كان التحريم من اجل السعي الى الجمعه، وربنا حرم البيع ليه؟ من اجل السعي ليوم الجمعه، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، فمن لم تجب عليه الجمعه فلا تحريم عليه، مش عليه تحريم. واحده مره ليس عليها جمعه يجوز تبيع وتشتري، طب لو جمع عليها واحد يشتري منها والراجل دون واجب عليه ان هو يصلي جمعه مقيم وصحيح بس هو ذلك للصلاه وتعاملها، يجوز هي تبيع له من سوبر ماركت ده؟ لا يجوز، البيع حرام. ليه؟ لان هي ما فيش مشكله حقها. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، حضرتك ما تعاونوش. جالك صبي يشتري بعيده، جالك امراه تشتري بعيده، جه راجل مريض بعيده، لكن من تلزمه الجمعه اللي عليه الجمعه لا يحل له بيع ولا شراء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. وطالما ان الامام فعل هذا فالمأمومون يقلدون الإمام، فما جعل الإمام إلا ليتم به، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفع إليه كذا، فالصحابة سيفعلون نفس الفعل أو لا يرفعون أيديهم أصلا. تبالك؟ أذان الجمعة، اتكلمنا عن الأذان، أذان الجمعة سنة عثمان بن عفان، ومن الشديد أننا نسمي الجدار الثاني بدعة. ليه بدعة يا جماعة؟ لأن دي ما ينفعش بدعة، وهي سنة إمام معتبر اسمه عثمان بن عفان. دي سنة عثمان بن عفان، وقد سنها وهو صاحب سنة، لما أورد الإمام أحمد حديث العباد المثالية، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة جرفت فيها العيون وجرت فيها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فعظ، فقال أوصيكم، أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، قال في الحديث: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ أثناء الدروس يعني. فدي سنة أحد الخلفاء الراشدين المهديين عثمان. لكن في الحكم بقى خلاص مش هنقول عليها بدعة، لكن في الحكم لنا في هذا الزمان العلماء أقروا في الأصول أنه العلة الحكم يضمها علة، يعني إذا انتفت العلة انتفى الحكم. ايه كانت علة عثمان؟ ان هو شرع اذان ثاني. عثمان ايه ان هو شرع اذان ثاني؟ ان الناس كان مسجد المدينه زي ما انت شفت كده، تلاقيه متعلم بعلامه خضراء كده، ده مسجد المدينه يا جماعه، مش مسجد المدينه اللي شايفينه في الاول اللي هو متعلم بعلامه خضراء اللي عند الروضه، خدت بالك؟ اللي فيه الروضه ده، هو ده مسجد، كان زي ما جيتكم كده يعني مش كبير قوي كده، وكان بينادي الناس في العوالق اخر المدينه ما بتسمعش النداء الاذان. فأمر عثمان بأذان في السوق، أذان يؤذن في السوق، وبعد مثلا ساعة من الزمن، مش ساعة 60 دقيقة برضه، ساعة يعني وقت من الزمان، يؤذن لصلاة الجمعة العادية في الأذان في السوق. خدت بالك؟ إيه علم عثمان إن الناس مش طالعة في السوق الأذان؟ هل العلة دلوقتي موجودة؟ لا مش موجودة. يبقى العلة اتفت، يبقى اتفت مع الحكم. خدت بالك أنت؟ لأن الحكم يضم علتنا وجودا وعدما، وجودا وعدما، هذا الحكم يضم عليه ما علت وجودا وعدما، فالتفت العله انتفى الحكم. هذا الوقت يقول الله اكبر الله اكبر بالميكروفون، انا مش بسمع الا عند حمزه بيسمع، يبقى العله منتفيه. هذا الوقت تليفونك ده اللي انت شايله كده مش فيه اذان؟ فيه اذان، يبقى ملوش لازمه اذن اذانين، يبقى اتباع سنه النبي اولى من سنه سيدنا عثمان رضي الله عن عثمان وصلى الله عليه وسلم. يبقى سنه اذانين دلوقتي خلاص انتهت فلا وجود لها. تفخيم امر الخطبه من السنه اللي الامام في الخطبه يعلق خطبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله الصحيح صحيح مسلم يعني، قال اذا خطب رفع صوته كانما يخدم جيشه، وقال صبحكم ومساكم، قال صبحكم ومساكم كانما منذر جيش، فقط بيكلم جيش في الخطبه، في سنه الخطبه. قراءه سوره قاف في حديث مسلم من حديث ام هشام رضي الله عنها قالت: ما حفظت سوره قاف الا من في النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بها كل جمعه. والله يا جماعه ده نص اللفظ في صحيح مسلم، كان يقرا بها كل جمعه لعله كان يخطب بعد ان يقرا سوره قاف. أن النزول من على المنبر لسجود التلاوة، وأنا مرة جاي سجد التلاوة يجوز لي استحبابا شكوكا، استحبابا إن أنا أنزل وأسجد، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النزول من على المنبر أثناء الخطبة للتعليم، ده حديث أبي رافع عند الإمام مسلم أيضا، إن أبو رافع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في نص الخطبة، ودخل أبو رافع رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، رجل غريب يريد أن يعلم دينه لا يدري شيئا عن دينه، قال فنزل إليه. طبعا كان المنبر ثلاث درجات، ونزل ثلاث درجات ومشي لغاية نص المسجد أو آخر المسجد، قال فمشى إلي وترك خطبته، ترك الخطبة يا جماعة، ترك خطبته، فأذي بكرسي أحسب قوائمه من حديد، فجلس عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. الله أكبر، الله أكبر. جه يا جماعة عشان عايز أقول أنت طولت، أنت عملت في حاجة يا جماعة، إحنا في حاجة أمس الحاجة إلى أن أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن أتعلم ديني، فأي عقل يقول أني أخطب 10 دقائق لا أقول فيها إلا المقدمة ثم أنزل والناس لا يعلمون شيئا عن ديني، الناس لا يعلمون شيئا من دول 10 دقائق، أنت بتقول 10 دقائق يعني لا خطبة أصلا، يعني مش علم للناس، وما فيش دروس بعد العلم، وما فيش موعظة أصلا، فقصد قلوب الناس وجهلت الناس أمر دينهم، فما جعل بالخطبة إلا للتعليم أصلا. هي الخطبة دي احنا النبي شرعنا ليه ربنا شرعنا ليه؟ إلا لنتعلم أمر ديننا. هو ده المطلوب، مش المطلوب أنا أجي أقضي وبعد إذنك يا شيخ أنا عايز أثبت إن أنا حضرت الجمعة وصليت الجمعة والسلام عليكم ورحمة الله. مش هو ده المقصد. المقصد إن أجي أتعلم حاجة في ديني بس. وأروح والجمعة الجاية أتعلم حاجة تاني لغاية ما أموت أنا بتعلم. مين ده علمها أمر دينه؟ ساب الخطبة قاعد على هو ده المطلوب. أعلمها أمر دينه من الألف للياء. الإنصاف للخطبة. وجب على كل من حضر الخطبة أن ينصف. حتى قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. عند أبي داود: ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فهي له الزهر. والله نفس الوقت اللغ يخلي الخطبة كأنها صلاة ظهر، كأنها صلاة ظهر بعد كأنه صلاة ظهر عصر. إيه اللغو ده؟ اللي أنت تقول لواحد عاجبك أنت كده لغيت، أنت ما تقولوش أكتر. أنت لو في حاجة قدامك على المصلى في المسجد يوم الجمعة صلاة الجمعة لتعظيم صلاة الجمعة ما تعملش كده في ظهرك في رجلك، ما تعملش كده في ظهرك. من مس الحصر فكان فقد لغى، من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى يصليها ظهرا، صليها ظهرا. وآخرا: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. ده من ضمن الأشياء اللي بيتعلمها يوم الجمعة. لو لقيت نفسك كانت عليك النوم، قوم من مكانك وروح مكان تاني، ولا يقيمن أحد من مجلسه ثم يجلس فيه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل فرح واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.